Thank you. وكذلك ننجي المؤمنين

هو ناوي خلص وزكريا فمن يعمل من الصالحات. إنكم وما تعبدون من دون Go away.